هذا صوتي حسين ظهر من نحرة يخاطب البضعة يقلها يا الزهرة. هذا صوتي حسين ظهر من نحرة يخاطب البضعة يقلها يا الزهرة. ضلوعي هشموها وانا عالغابرة وش كثر تشبه ضلعك وكسرة. مثل دارك خيمتي كربلة حير قوها جسمي بسيوف الأعادي يا الوديعة. عثرت خذة من حري صوب دم ضلعك تهشى من حري صوب دم ضلعك تهشى من حري صوب دم. من دم المنحر أصبح خضابي أصبح خضابي تشبه مصابي حالة مصابي وتشبه مصابي حالة مصابي. ضلعك المكسور ضلعك المكسور يشبه صوابي بنفس نار الباب حرق وطنابي بنفس نار الباب حرق وطنابي. وبنفس ذاك الجمود خيمتي شبوها يظل ما بين القلب يسعر لضاغة نار المخيم من حري صوف ضلعك تهشى من حري صوب دم ضلعك تهشى من حري صوب دم. ضلعك المهشوم بدت آلامي هجمة وعلى الدار حرقة وخيامي الهجمة وعلى الدار حرقة وخيامي. الطيحة وميحسي سحقة ويتامي وانا ذبحوني والقلب ضامي. جسمي طاح على الثرى ورقبتي قطعاها فطرت قلبي المصايب والنواي بالحزن والهم من حري صوب دم ضلعك تهشى من حري صوب دم ضلعك تهشى من حري صوب دم. لما العيد وان والذرا وجسمي كربلا شفتك حاضرة يمي حضرتي وتواسي همك وهمي للنبي نشا خفت من دمي للنبي نشا خفت من دمي. هذا حالي بكربلة والحرم يسروها ش ما تزيد همومي وحزاني ومصابي صابك الأعضاء من حري صوب دم ضلعي ضلعك تهشى من حري صوب دم ضلعك تهشى من حري صوب دم.